إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني، في الأسبوع الماضي علمنا أن التوحيد الكامل يقتضي الإيمان بوحدانية الذات، ذات الله تبارك وتعالى، ثم وحدانية الصفات، أي أن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، وأن لله تبارك وتعالى صفات خاصة به كما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. فلا كفء لله تبارك وتعالى في صفة من صفاته، فضلا عن أن يكون في صفاته جميعا. ثم بعد ذلك الإيمان بوحدانية الحقوق، أعني أنه يجب لله تبارك وتعالى على عباده من الحقوق شيئا خاصا به، لا يشترك مع الله تبارك وتعالى في هذه الحقوق أحد. فمن أعطى حقا لا يجوز إلا لله أعطاه لغيره فهو مشرك. فالمشركون بهذا المفهوم الكامل للتوحيد يكونون على ثلاثة أنواع. النوع الأول مشركون في الذات، وقد شرحنا أنواعهم في الأسبوع الماضي، وسنجمل إن شاء الله يعني هذه الأنواع مرة ثانية هذه الليلة إن شاء الله. ثم مشركون في الصفات، وهذا سنتعرض لبعضه اليوم إن شاء الله. ثم مشركون في الحقوق، أي أنهم من المشركين ناسا أعطوا لغير الله تبارك وتعالى ما لا يجوز أن يعطى إلا لله تبارك وتعالى. ذكرنا في توحيد الذات أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الذي لم يلد ولم يولد. قال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. هذه السورة القصيرة قد فصل الله تبارك وتعالى فيها، نسب لنا فيها نفسه بأنه سبحانه وتعالى هو الأول والأحد الذي لم يسبقه عدم ولم يسبقه شيء تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكان النبي يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالمؤمنون الموحدون يعتقدون أن الله تبارك وتعالى أول بلا ابتداء لوجوده، وأنه هو الآخر، وأنه لا جزء له. أعني أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق عرشه، وأنه لا تعدد في الذوات. فالذين قالوا بالتعدد في الذوات كثيرون، ذكرنا منهم النصارى، أشهرهم النصارى الذين قالوا إن لله ولد، واليهود الذين قالوا في عزير إنه ابن الله. وهؤلاء لم يقولوا بالولد على ما يفهمه عامة الناس عن طريق التولد اللي هو عند البشر من الزواج ثم بعد ذلك الإنجاب، وإنما قالوا بالتجسد. نصارى يقولون بتجسد الكلمة، تكلم الله بالكلمة، يقولون الكلمة هي عيسى، وأن هذه الكلمة تجسدت على صورة عيسى، وأن عيسى وروح القدس والله في زعمهم إله واحد، ثلاثة بالأقانيم يعني بتجسدات، ولكنهم في زعمهم أنهم إله واحد. فلا شك أن هذا نسبة الجزء إلى الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فالله لا جزء له سبحانه وتعالى، يعني أنه ليس هناك ذات من ذات الله تبارك وتعالى، بل ذات الله واحدة، قل هو الله أحد. ذكرنا أيضا من الذين قالوا بتعدد الذوات الذين ضاهأوا قول هؤلاء النصارى واليهود، فقالوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أنه نشأ عن تجسد النور، قالوا أن النبي هو نور الله أو نور عرش الله، انتقل من ظهر آدم، انتقل من العرش أو من الله إلى ظهر آدم، ثم في سلسلة جدود النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ولد متجسدا من هذا النور. وهذا لا شك أنه شرك في يدخل في شرك الذات، يشابهون ويضاهئون بهذا قول الذين كفروا من قبل النصارى. قال هذا القول أيضا الرافضة في أئمتهم، قالوا إن هؤلاء الأئمة يعني هم يحملون ذوات الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل ويتحكمون في ذرات الكون، سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في شرك الصفات. من الذين قالوا بتعدد الذات وهم أشر الخلق ولا شك الذين قالوا بوحدة الوجود، وقد شرحنا مرارا يعني خلاصة عقيدتهم، وهي أن عندهم لا اثنين في الأرض، يعني ليس هناك الله خالق ومخلوق، وإنما كله شيء واحد، خالق والمخلوق عنده كله شيء واحد، والمخلوقات إنما هي ظواهر لذات الخالق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء يقولون بتعدد الذات، يعني أن كل ذات في الأرض سواء كانت هذه الذات تخص إنسان أو حيوان أو جماد هي بالتالي ذات لله تبارك وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. من الذين قالوا أيضا بتعدد الذات الذين قالوا بالحلول من الملاحدة والقرامطة وكثير من الفرق الباطنية، الذين قالوا بأن الله عز وجل يحل بذاته في بعض مخلوقاته، كما قال هذا النصيرية في علي بن أبي طالب وفي يعني الأئمة من بعده. ولا شك أن هذا شرك في الذات، نسب جزء لله تبارك وتعالى، وأن الله يحل بنفسه أو يحل بصفاته في بعض مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. علمنا أيضا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى رد هذه المقالات بكثير من الردود، منها أنه سبحانه وتعالى ذكر بأنه هو الإله الواحد الذي لا يشبهه ولا يشبه أحد من خلقه، وأنه لم يلد ولم يولد جل وعلا. وقد بين تبارك وتعالى أيضا فساد عقائد المشركين في هذا، فقال مثلا جل وعلا: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني أن الله تبارك وتعالى لا زوجة له، لا يتزوج وليس له كف. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا لو كان له ولد أن هذا يتناقض مع صفة الغني، فالله هو الغني بذاته جل وعلا، ولو كان يحتاج إلى الولد ويحتاج إلى الزوجة لكان بذلك مفتقرا فقيرا إلى غيره، وبهذا لا يكون إلها، لأن الفقير إلى غيره هو العبد المربوب، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقراء إلى الله المحتاجون إليه بوجودكم، فوجودنا مفتقر إلى الله، فلولا الله تبارك وتعالى ما حيينا ولا عشنا ولا متنا ولا بعثنا. الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يطعم، وأما هو سبحانه وتعالى فإنه غير محتاج إلى شيء، كما قال تبارك وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم. فالله لا يطعم يعني لا يأكل سبحانه وتعالى، بل هو الغني بذاته جل وعلا. هذه صورة أيضا من صور الرد، فالله هو الغني بذاته، ولو أنه يحتاج إلى الولد لكان فقيرا وكان كسائر المخلوقات. ثم أيضا أخبر الله تبارك وتعالى بأن تعدد الآلهة يعني فساد الكون، فلو كان هناك ذوات وبالطبع هذه الذوات بالضرورة تحمل خصائص ذات الله تبارك وتعالى، ذوات مشابهة لذات الله أو متولدة عن ذات الله عز وجل كانت تحمل خصائص وصفة الله تبارك وتعالى، وبالتالي تتعدد الآلهة. والله عز وجل يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال أيضا: لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فلو كان هناك آلهة يخلقون كما يخلق الله تبارك وتعالى، ويرزقون كما يرزق الله، ويحيون ويميتون كما يحيي الله ويميت، لفسد الكون. وذلك أن كل إله كان لابد أن يستقل بخلقه عن الإله الآخر، وبذلك يحصل التصارع والتنازع ويفسد هذا الكون. فهذا الكون لا يصلح له إلا إله واحد متفرد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما لو كان فيهما آلهة مع الله تبارك وتعالى، آلهة يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، لاستقل كل إله بخلقه وبكونه بعيدا عن الإله الآخر، ولا حصل التنازع في هذا الكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا يعني عدم وجود الفساد في الكون، وذلك أن الكون مسير حسب خطة واحدة موضوعة، فنظام السماوات والأراضين نظام واحد لا يختل شيء، الشمس في مدارها، الأرض في مدارها، الكواكب في مداراتها، الناس في حياتهم والخلق في طبائعه لا تخلف، كما قال تبارك وتعالى: لا تبديل لخلق الله. فلا يستطيع أحد أن يبدل خلق الله تبارك وتعالى. النطفة هي النطفة، والعلقة هي العلقة، والحمل هو الحمل، والزراعة هي الزراعة، والفصائل هي الفصائل، والقوانين الطبيعية التي تحكم هذا الكون التي وضعها الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تتغير. الماء يغلي في درجة معينة يعني يغلي في درجة معينة، والنبتة يعني تنضج في يعني وقت معين هو نضوجها في وقت معين. فلما لم يحصل فساد في هذا الكون بأن يتدخل خالق في شأن خالق آخر، دل ذلك على وحدة الخالق سبحانه وتعالى وأنه الخالق الواحد. ولو كان هناك ذوات متعددة لله تبارك وتعالى، يعني هذا يخلق وهذا يخلق وهذا يرزق وهذا يرزق، لتنازع الكون. ولعل هذا من قرأ شيئا في الأدب اليوناني يرى فساد يعني تصورهم في أن هناك آلهة شتى، إله للحب وإله للحرب وإله لكذا وإله لكذا، وأنه دائما بينهم التنازع والخصومات والمشاكل، يظنون أن الآلهة هي نفس يعني البشر فيقيسونها عليها. ولا شك أن هذا يعني من ضلال في العقل والفهم، لأنه لو كان فيهما كما قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة، فيهما يعني في الأرض والسماوات، إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالإله الواحد الذي لا يستطيع أحد أن يراجعه ولا أن يناقشه ولا أن يسأله لما فعلت كذا ولما تركت كذا، هو الله الواحد سبحانه وتعالى. ولا ند لله ولا مثل لله ولا شبيه لله تبارك وتعالى يناقشه وينازعه سلطانه وملكه. هذه وغيرها يعني إذا تصفحنا القرآن وجدنا الردود كثيرة على هذه الشبهة التي يعني زعمها كثير من الناس في تعدد الذات. ولا شك أن هذا أعظم نوع من أنواع الشرك، أعظم نوع من أنواع الشرك هو القول بتعدد الذات، ذات الله، أن ذات الله ليست واحدة. هذا أعظم نوع من الشرك، لأن يستتبعه بالتالي تعدد الصفات، يعني القول يعني بالشرك في الصفات، لأن من اعتقد أن لله ولد لا بد أن يعطيه من الصفات مثل ما للوالد، كذلك لا بد أن يعطيه من الحقوق مثل ما للوالد، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذن هو يستحق العبادة، فلو كان للرحمن ولد لا بد أنه يستحق للعبادة كما أن أباه يستحق العبادة، فبالتالي سيسجد له وسيؤمر بأمره وسينتهى بنهيه كما هو والده، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمعبود إله واحد سبحانه وتعالى، لا شبيه له ولا ند له، وذاته ذات واحدة. تعالى الله تبارك وتعالى أن يعني يختلط بذاته غيره. نأتي اليوم إن شاء الله إلى القضية الثانية العامة من قضايا التوحيد، وهي توحيد الصفات. إذا آمنا بأن ذات الله تبارك وتعالى الكريمة العظيمة ذات واحدة، وأنه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، وعرشه هو فوق مخلوقاته، وأن الله عز وجل مستوى على هذا العرش يعلم ما في الكون من صغير وكبير، ولا يغيب عنه شيء من مخلوقاته جل وعلا، ينبغي أن نعتقد بعد ذلك أن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، وأنه ليس من المخلوقات شيء يشبه صفات الله تبارك وتعالى. فكما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه بأي حال من الأحوال صفات المخلوقين. طبعا الذين يقولون بتشابه الصفات كثيرون جدا، كما قال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. مدح الله عز وجل نفسه في هذه السورة، سورة الأنعام مطلعها، بأنه الذي خلق السماوات والأرض، وأنه جعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور كذلك. ثم قال جل وعلا: ثم الذين كفروا، يعني بعد هذا الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يجعلون عدلا لله عز وجل، يعني شبيها ونظيرا ووصيفا يتصف بما يوصف به الله تبارك وتعالى. والحال أن خالق السماوات والأرض الذي خلقهما وخلق الظلمات والنور لا ند له ولا شبيه له ولا وصيف له سبحانه وتعالى. أول قسم من أقسام المشركين يدخل في هذا الوصف، أعني أنهم يجعلون لله عز وجل يجعلون هناك من المخلوقات ما يأخذ صفات الله تبارك وتعالى، القائلون بتعدد الذات، هذه حتما يلزمهم هذا وهم يقولون بهذا. فكل من جعل لله عز وجل ولد، أو أن الله حل بذاته في شيء من مخلوقاته، بالطبع يقولون بأن هذا الذي زعموه ولد لله عز وجل لا شك أنه يحمل صفات الله تبارك وتعالى، فعندهم أنه يرزق ويحيي ويميت وينقذ من المهلكات ويرحم ويعذب تماما كالله تبارك وتعالى. وهذا عين ما يقوله النصارى في عيسى صلوات الله والسلام عليه، فهم يقولون إنه إنسان كامل وإله كامل، ويعنون بقوله أنه إله كامل يعني كامل في الألوهية، فهو يخلق ويرزق ويرحم ويدخل الجنة كما يفعل الله تبارك وتعالى، وهذا منتهى الشرك، وهذا منتهى الشرك وسب الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: شتمني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فإنه قال: إن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم أتخذ صاحبة ولا ولد. فشتم الله تبارك وتعالى أكبر من أكبر سب الله عز وجل، أن ينسب لله عز وجل الولد وهو الله الواحد سبحانه وتعالى، لأن الذي ينسب لله الولد فيجعل هناك شبيها في الصفات لله تبارك وتعالى. فكل القائلون بتعدد الذات بالطبع هم يقولون بتعدد الصفات. لكن هناك أقسام أخرى كثيرة لا يقولون بتعدد الذات ولكنهم يشركون في الصفات، يجعلون بعض المعظمات يعظمون أشياء ينسبون لها من الأفعال ما ينسب لله تبارك وتعالى. من هؤلاء الأقسام أشهرهم المشركون، كانوا يعظمون بعض البشر والأصنام والأحجار، وإن كانوا يعتقدون أن هذه الأحجار والأصنام في ذاتها وهؤلاء البشر في ذاتهم لا تحمل صفات الخالق، ليست من ذات الخالق سبحانه وتعالى، ولكنها تحمل بعض صفاته. كيف؟ يقولون إنها تنفع، إنها تنفع، فيعبدون بعض الصالحين كاللات مثلا، معبد يقول كان اللات رجلا صالحا من أهل الطائف يلت السويق للحاج، فلما مات بنوا على قبره. لماذا بنوا على قبره؟ لأنهم رأوا أنه رجل صالح وأنه يغيث كما يغيث الله تبارك وتعالى، ويرحم كما يرحم الله، ويرزق كما يرزق الله تبارك وتعالى. ظنوا أن لهم من الأمر شيء مع الله تبارك وتعالى. فكذلك تعظيم المشركين للأصنام لم يكن لأنهم يعتقدوا أن هذه الأصنام هي بنات الله أو أبناء الله، لا، بل كانوا يعتقدون أنها أحجار هم نحتوها ونصبوها، ولكنهم اعتقدوا أن لها صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي البركة والنفع والرزق. ولم يصل بهم الحد إلى أن يعتقدوا في الأصنام أنهم يحيون أو يميتون، بل حتى الملائكة التي ظنوهم واعتقدوهم أنهم بنات الله في زعمهم كانوا يعتقدون بأن لهم صفات من صفات الله عز وجل وأن الله يملكها، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، تملكه أنت ولا يملك هو، يعنون الملائكة. ومع اعتقادهم هذا أن الملائكة لا تملك، إلا أنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة تشفع كما قال تبارك وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والحال أنه لا شفاعة إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا رحمة إلا بإذن الله، ولا إدخال جنة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فاعتقدوا أن لهم من الأمر شيء مع الله تبارك وتعالى، وهذا إعطاء نوع من صفة الله تبارك وتعالى لبعض مخلوقاته. وهذا الشرك الذي وقع في المشركين وقع نحوه في المسلمين، منهم من يعظم القبور وبعض الصالحين ويعتقد أن لهؤلاء من الكرامة ومن الصفات ما يستطيعون به تحقيق مرادهم في أنهم يغيثون وينفعون ويضرون، كما قال مثلا أحد هؤلاء القانع عن نفسه: إذا كنت في هم وغم وكربة فناجني أيا مرغني أنجيك من كل كربتي. فيجعلون هؤلاء، يجعلون أنفسهم أو يجعلهم من يعظمهم، يجعلونهم كالله تبارك وتعالى في الإغاثة، هم يغيثون كما يغيث الله، ويرحمون كما يرحم الله، ويدخلون الجنة كما يدخل الله تبارك وتعالى. بل من بعض مشرك المسلمين من جاوز هذا، فاعتقد في من يعظمونهم أنهم يحيون ويميتون وينفعون ويضرون بشتى أنواع النفع، بل يملكون ويتحكمون في ذرات الكون وفي مقادير الناس. ففي الفكر الصوفي الإلحادي هناك من يعتقد أن هناك من بعض أقطاب التصوف من يعني يتحكمون في هذا الكون سماواته وأرضه، فيقول لك هذول الأربعة يعني قد وكلهم الله بشأن الخلق، فلان وفلان وفلان وفلان أربعة يقولون هؤلاء موكلون بشأن الخلق، فلا يدعى الله تبارك وتعالى. يعني طبعا يرتبون على هذا شرك سيأتي إن شاء الله في شرك الحقوق لا يدعون الله تبارك وتعالى وإنما يدعون هؤلاء لأنهم يظنون أو يعتقدون أنهم مفوضون من قبل الله تبارك وتعالى ويتصفون بما يتصف به الله عز وجل فيسمعون كسمع الله ويغيثون كما يغيث الله تبارك وتعالى ويتصرفون في الكون كتصرف الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه من شرك الصفات، يعني أعطوا بعض المخلوقات من الصفات ما لا يجوز إعطاؤها إلا لله تبارك وتعالى. الذين قالوا أيضا بأن يعني هناك من يعلم الغيب كالرافضة في أئمتهم يقولون أنهم يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة، هذا من شرك الصفات، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب لا شك أنه علم خاص بالله تبارك وتعالى، وأن من ادعى أن هناك مخلوقا يعلم الغيب سواء كان هذا المخلوق ملكا أو جنيا أو إنسيا يعلم الغيب فلا شك أنه قد وصفه بصفة لا تصف بها إلا الله تبارك وتعالى. هذه بعض الطوائف التي زعمت أن هذه المخلوقات لها من الصفات مثل ما لله تبارك وتعالى. بالطبع هؤلاء الذين اعتقدوا أن هذه المخلوقات لها من الصفات مثل ما لله تبارك وتعالى رتبوا عليها يعني أمرا آخر في الشرك، وهو أنهم قد أعطوها من الحقوق ما لا ينبغي ولا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. فما دام اعتقدوا أنهم ينفعون ويضرون ويعلمون ويغيثون لا شك أنهم بعد ذلك تقربوا إليهم بأنواع من القربات والتقربات، هذه القربات قد خصها الله تبارك وتعالى لنفسه ولم يجز لأحد من خلقه أن يصرفها لغيره كأنواع العبادة المختلفة، وهذه سيأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله، كالسجود والركوع والحلف والحب الكامل والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، أعمال قلبية وأعمال بدنية وأعمال مالية خصها الله تبارك وتعالى، تسمى كلها بمجموعها العبادة، وقد خصها الله تبارك وتعالى نفسه ولم يجز لأحد من خلقه أن يصرف منها شيئا إلا له سبحانه وتعالى. طبعا الرد على مشرك الصفات من وجوه كثيرة، أول هذه الوجوه مثلا متمثلة في قول الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، فالله تبارك وتعالى لا كفء له أي أنه لا مثل له تبارك وتعالى ولا شبيه له. لكن هنا يعني بيأتي شبهة معروفة، وهي أن الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه سبحانه وتعالى بمثل ما وصفت به المخلوقات في صفات كثيرة كالسمع والبصر والعلم والرحمة والرأفة، فقال عن نفسه مثلا سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، وصف المخلوق بأنه سميع بصير، وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه الرؤوف الرحيم، وقال عن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فوصف النبي بصفة وصف بها نفسه تبارك وتعالى، ووصف نفسه بالعلم إن الله يعلم وهو العليم الحكيم، وصف أيضا غيره بالعلم كما قال تبارك وتعالى وبشرناه بغلام عليم. فماذا يعني وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالصفات؟ هذه الصفات في ذاتها يصف الله تبارك وتعالى بها بعض المخلوقات. الجواب أن ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من صفات هذا لائق بذاته، وأما ما يصف الله تبارك وتعالى أو نصف به بعضنا البعض من صفات، قد يكون هذه الصفة نفسها ثابتة لله تبارك وتعالى، إنما هو من باب الاشتراك اللفظي، يعني هذا مشترك لفظي فقط، بمعنى أن هناك لا شك قدر من المعنى بين يعني الوصفين، بين ما يوصف به الله تبارك وتعالى وما يوصف به المخلوق. فعندما نصف المخلوق بأنه سميع وأنه بصير نفهم معنى معين من هذا، وعندما يوصف الله تبارك وتعالى بأنه وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه الرؤوف الرحيم، وقال عن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فوصف النبي بصفة وصف بها نفسه تبارك وتعالى، ووصف نفسه بالعلم، إن الله يعلم وهو العليم الحكيم، وصف أيضا غيره بالعلم كما قال تبارك وتعالى وبشرناه بغلام عليم. فماذا يعني وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالصفات؟ هذه الصفات في ذاتها يصف الله تبارك وتعالى بها بعض المخلوقات. الجواب أن ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من صفات هذا لائق بذاته، وأما ما يصف الله تبارك وتعالى أو نصف به بعضنا البعض من صفات، قد يكون هذه الصفة نفسها ثابتة لله تبارك وتعالى، إنما هو من باب الاشتراك اللفظي، يعني هذا مشترك لفظي فقط، بمعنى أن هناك لا شك قدر من المعنى بين يعني بين ما يوصف به الله تبارك وتعالى وما يوصف به المخلوق. فعندما نصف المخلوق بأنه سميع وأنه بصير نفهم معنى معين من هذا، وعندما يوصف الله تبارك وتعالى بأنه سميع وبصير نفهم أساس المعنى وهو السمع والبصر، ولكن الإحاطة، ومعنى الإحاطة عن العلم الكامل بسمع الله تبارك وتعالى وبصر الله عز وجل، هذا لا شك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا عن نفسه ولا يحيطون به علما. فالإحاطة بكيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بصفاته هذه لا يستطيع بشر أن يدركها على حقيقتها. فإدراك الله تبارك وتعالى على الحقيقة وإدراك صفاته على الحقيقة، يعني أبعاد هذه الصفة، هذه لا شك لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لكن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء قدرا، جعل لكل شيء قدرا، قدر لا يتعداه، بمعنى مثلا أن الإنسان له قدر في النظر وقدر في السمع، كما قال تبارك وتعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، هذا القدر لا يتعداه، بمعنى أننا نرى من خلال الأجسام الشفافة، لكن الأجسام المصمتة لا نرى من خلالها، لكن الله تبارك وتعالى يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى بأن أي أجسام وأي حواجب لا تقف أمام نظر الله تبارك وتعالى وأمام سمع الله عز وجل، كما قال جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فالظلام يحجب رؤيانا ولكنه لا يحجب نظر الله تبارك وتعالى. وكذلك الحواجب تحجز يعني السمع عنا، وتلك لا تحجز عن سمع الله تبارك وتعالى. فمن ادعى لبشر من صفة السمع أو من صفة البصر ما يتخطى هذه الحدود البشرية، لا شك أنه شبه الإنسان بالله تبارك وتعالى. فمن زعم في بشر مثلا أنه يسمع دون حواجز ودون سدود، وأنه يرى ما خلف الأجسام المصمتة غير الشفافة، فلا شك أنه قد أعطاه صفة من صفة الله تبارك وتعالى. فمشرك الصفات على هذا النحو، يعني بدؤهم على هذا النحو، أنهم ينقلون المخلوق من حده وقدره الذي حده الله عز وجل له وقدره له إلى حد وقدر لا ينبغي له. طبعا لكل مخلوق قدر، فالملائكة لهم قدر في القوة وفي النظر وفي العلم لا شك أنه أعظم من الحد الموجود للبشر. لا يعني هذا أنهم آلهة، لكن بعض الناس أشركوا بالملائكة في أن أعطوهم ما لا يجوز لله تبارك وتعالى من الشفاعة، فاستشفعوا بهم على الله تبارك وتعالى وظنوا أنهم يعني ينقذون ويرحمون، فأعطوهم من الحقوق ومن الصفات ما لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. فقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا لا يتعدى، من جاوز هذا القدر في المخلوق لا شك أنه بهذا يكون قد أعطاه صفة لا تليق ولا تجوز إلا بالله تبارك وتعالى. بالطبع كل يعني ناس أعطوا لمخلوق صفة من صفة الخالق لهم فلسفة خاصة، فمثلا الذين قالوا بأن هناك بعض البشر لهم بركات أو لهم تدخل في الكون، مثلا عندك في فكر الصوفي يقولون عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول لشيء يكون فيكون، لأن الإنسان إذا ترقى في مجال العبادات وعبد الله تبارك وتعالى وارتقى في هذه يعني في مدارج العبادة أصبح كالله، كالله في أي شيء، يقول للشيء كن فيكون. إذن هؤلاء أعطوا العبد صفة من صفات الخالق، وإن كان فلسفتهم في هذا أن الإنسان لما ترقى في العبادة أصاب الله تبارك وتعالى عليه من صفته فجعله يتصف بهذه الصفة، وهي أن يقول للشيء كن فيكون. لا شك أن أي فلسفة تغلف الباطل وتغلف الشرك لا تفيد في أن تخرج الباطل من دائرة الظلام ومن دائرة الباطل ومن دائرة الشرك، بل لكل شيء قدرا جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء قدرا لا يتعداه، ويجب أن نقف عند الحدود والمقادير التي حدها الله تبارك وتعالى لكل مخلوق. فالشرك في الصفات ينشأ من هذا الباب، من باب مجاوزة القدر ومجاوزة الحد. فينبغي لذلك أن نعرف كل مخلوق بصفاته التي وصفه الله تبارك وتعالى بها، أو التي نستطيع أن نصل بها وبإدراكنا نحن إليها، ولا يجوز بتاتا لنا أن نتعدى بالمخلوق الصفة التي خدرت له وجعلها الله تبارك وتعالى فيه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وبهذا نعلم أن ما يتصف الله تبارك وتعالى به من صفات لائق بذاته سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفة وإن كانت تشترك في اللفظ مع صفات المخلوقين إلا أنها صفات لا نهائية ولا محدودة لائقة بذات الله تبارك وتعالى، وأن كل صفة يوصف بها المخلوق هي صفة مناسبة لحاله. فالملك الله يملك والبشر يملك، لكن ملك الله تبارك وتعالى ليس كملك المخلوق. الله يسمع والمخلوق يسمع، الله يبصر والمخلوق يبصر، الله يرحم والمخلوق يرحم، الله يرؤف والمخلوق يرؤف، لكن ليست رحمة الله ولا ملك الله ولا رأفة الله تبارك وتعالى لا شك أنها لا تشبه صفات المخلوقين، بل المخلوق له شيء حد مناسب له، ولله تبارك وتعالى الصفات لائقة بذاته جل وعلا. هذه عجالة الآن في هذا الباب العظيم من أبواب الشرك، وهو باب الشرك في الصفات. لهذا الباب إن شاء الله تفصيل آخر بعد هذا الإجمال، وهذا إن شاء الله موعده بعد شهر رمضان إن شاء الله، سنقف الدروس بعد هذا الدرس إلى بعد شهر رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.